حديث 437 عن أبي هريرة رضي الله عنه في سي أبو هريرة خديج رازم أن الناس قالوا له خلتي قتوي نخر أن الناس قالوا عالم قوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قاصد خديج هل نرى ربنا يوم القيامة رجى قيامة أمد خديج خبينين قال قتوان هل تمارون في القمر ليلة البدر أريه نبشك تكبن اتهي بدا شبا چارده ليس دونه حجاب وقت تبهر دلب النبن وتعور نبن قالوا لا يا رسول الله أوانا قلت نخير أي قاصد يخبه قال قتوان فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب أريه نبشك تكبن تروجي دا هكر تعور البنبن قالوا لا وانا قلت نا قال قلت فإنكم ترونه كذلك فهنجك دي وصخ دي خبين يحشر الناس يوم القيامة حشر عالم روج قيامته دئيت كرن ودئيت ناخر كرن وكم كرن فيقول خديد بشتوان من كان يعبد شيئا فليتبع هركسك عبادات الدنيا دابوت اشتاكي كر بلا بخل ديف بتشد فمنهم من يتبع الشمس هندك شوانا ديل ديفروجة ومنهم من يتبع القبر ومنهم من يتبع القمر هندك ديد ديل ديفهيبة ومنهم من يتبع الطواغيت عندك الديد الديف ساروكة خوتشن ساروكة وانا أبد خلط أبد ندرس أبد ديفريكة نحقتشن وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وأف أمة هذه مينة ومنافقة ذي أمتيج كنو فيأتيهم الله خد تعالى ذي إيتانكوان فيقول ذي بيشتوان أنا ربكم أسرب وما أسخد وما فيقولون ذي أو بيجن هذا مكاننا أمد البيجه بين حتى يأتينا ربنا حتى ربي ما تتنكمل أو نظن بدرسي أبا ربي وانا أبا خلية القلوانة آخر فإذا جاء ربنا عرفنا دي بيجن هاك الرب ما هاتنكما أم دي بخوني يصي فيأتيهم الله قل تعالى بشتهن جدي إيتنكوان فيقول دي بيشتوان أنا ربكم أسرب وما أسخد وما فيقولون أنت ربنا أوجد بجنية تربي مي فيدعوهم خدد قازيك توان فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم بصراط جسر هير ايت دانان السربشت جهنمي فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته بجأز ما أول بيغمبر الجل أمته درباس البتن ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ويرج كسك ناخفتن بيغمبرتين ابن وكلام الرسل يومئذ وأقفتنا بيغمبر ويرج أبهاية اللهم سلم اللهم سلم أي ربي ما تو خلاص بك أمتت ما تبارزة إش عذابك وفي جهنم كلاليب وهندك كلابا يدنب جهنم دهين بتعاصني السري وانخار مثل شوك السعدان وكي فيستريت بجن شوك السعدان أو جك شنكاتيك جلك استريت ببهي هل رأيتم شوك السعدان؟ فغنبري صلابة خد الابن قوتها صحابي تخو وأفستر يهديتي أود بني شوك السعدان قالوا نعم أوانا قوتي بلي ما يديتي قال قوتي فإنها مثل شوك السعدان أوجك وكي شوك السعدان غير بس أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله اجبلي خدي كسك نظن تنكوني تشنت أو ستريت مظن وان أو كلبت مظن تخطف الناس بأعمالهم إجا أفستريتها أفكلابتها دخل عالم دن ودي عالم الجن سرى عملت وان خراب فمنهم من يوبق بعمله عندك شوان سرى عمل وي خراب دي تشتهلاك ودي تشتر دي كذا الجهنم دا. ومنهم وهندك الديت هين من يخردل دي اينا قد كرن بوان كلابت جهنم ثم ينجو وبشتهن جدي خلاص بي. حتى إذا أراد الله بجحت بتها أو وقت خدي فيي رحمة من أراد من أهل النار رحمة أبوان كسببة أو حسكة أشخلك أجري أمر الله الملائكة دخل أمر ملائكتك ودبشتوان أن يخرجوا هنا بدرخ من كان يعبد الله أو كس عبادات بخدي تنيت فيخرجونهم ملائكة دتندرخ ويعرفونهم دوانياص بآثار السجود أبشين السجدة وحرم الله على النار أخذي حرام كري لسأجري أن تأكل أثر السجود أو شين السجدة بصوجة وبخوتن أعضاء السجدي حفتن أن يو هردو دستن وهردو تشوكن وسرت هردو بيوانا فيخرجون من النار بجا أفكستها إش أجري دي دركب فكل ابن آدم حمل شيء مروفي تأكله النار أجر دخل ليدة ودي صوجة ودي خود إلا أثر السجود بس شينا سجدتنا بتن أفعضائتها وقت تشون السجدة بخد تعالى خد تعالى أبن أعضاء ناصوز فيخرجون من النار بجأف جهنم يتهش أجري ددرتر قد امتحشوا يتصوطي ويترشبون اتناف أجري ده فيصب عليهم ماء الحياة أبا حياتي دلون اي تكرن أف أبا هكر الإيكي ها تكرن تجارة نامرت فينبتون بجأبت هده الشين بند وانيت بوين راجي يترشبون يتهاتي نصوطين بشتي ذي قابلت كان دي الشين بند كما تنبت الحبة في حميل السيل كواطوه شين بتن اتناف آبكا بوش دا وقت الجل ويجلشيتتن والجهة كتراوسطتن كتشوى خوش وزيكا دشين بتن عينا وصى أفكست هج دشين بتن ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد اشتهن يخد تعالى اش حكمتنا بين عبد خودا دي خلاص بتن ويبقى رجل بين الجنة والنار وظلامك دمينتن النفبين بحشت وجهنم وهو آخر أهل النار دخولا الجنة أبد ما هي خلق آجر يفتت بحشت مقبل بوجهه قبل النار بروي يل آجر فيقول أفعبد هذا بيجت يا ربي أي ربي من اصرف وجهي عن النار بري من اش آجر ورقرة قد قشبني ريفها بهنوي الجهر كرم أزبر مهلاكي كحالب من نهلا وأحرقني ذكاؤها وقريوي أصوتم فيقول خدد بشتوي هل عسيت نديرة إن فعل ذلك بك هكر أفتشتها بتهاتا كرن وسرو جاو بتهاتنا ورقران أن تسأل غير ذلك تدخوزك وديج بكي فيقول أفعبد هذا بيجت لا نخر وعزتي أفعزت قوة التكمة أسجسؤال الدي ناكم فيعطي الله ما يشاء فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق بجهار تشتكي حسبكة أفكسها أش عهد ميثاق دي دتخد تعالى دي سوزي دتعهد دتخد فيصرف الله وجهه عن النار خد تعالى سارو جابتوي اش آجري دي ورجرد فإذا أقبل به على الجنة جهك الخد تعالى بل ذيك سدت بحشته رأى بهجتها دي خشكوكيا بحشت بينت سكت ما شاء الله أن يسكت فتراكهم دي خد حسكت أفكسها دي خو بيدنكت وتد خوزناكت وتطلبناكت ثم قال اشتهن جدي بيشت يا ربي أي ربي من قدمني من أبيش بخا حتى مبايا كيري عند باب الجنة نقدر جهي بحشتي فيقول الله له خديري بشتي أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألم تعهد ميثاق ندوين من أسوز ندوين من وجارك دي شو سؤالنك وتدخوزنك ألا تسأل غير الذي كنت سأل فيقول أفكسها ببجب يا ربي أي خدي من لا أكون أشقى خلقك أسناب ما شقيترين خلقته يعني أسناب ما كافر فيقول خدد بشتي فما عصيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره ندير هكر أفتشت هجبوت بتدان تبتشي سؤالك دي بكي داخازك دي بكي فيقول أفعب لها ببجد لا نخر وعزتك أقوتك من لا أسأل غير ذلك اجبلي بدا خازي أسجد خازي ديناك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق رجاهن دي حسكة اش عهد وميثاق اش سوز وفيمانا دي دات خدي فيقدمه إلى باب الجنة خدي تعالى دي بتبر درجه بحشت فإذا بلغ بابها وقت تتبر درجه بحشته فرأى زهرتها او زهرته لو ينيا بحشت بينة وكل الكتوة بينة وما فيها من النظرة والسرور أروصى أو جشي وكيف بحشت بهاي أدبينة وتضيذت كبت فيسكت ما شاء الله أن يسكت هندي خد حسكة أفكس هدي خد دنكة وديناكة وشد خزاناكة وشد عو طلباناكة اشتهنجي تحمل نامينات صبر نامينات فيقول بنقل دبيجت يا ربي أدخلني الجنة أي ربي من ثم باب حشدي فيقول الله خد تعالى ببشتوي ويحك يا ابن آدم ويح بتبن أي كر آدم ويح أخفتنك برحمتي تجودن ما أغدرك تشندي غداري يعني تو سوزت خو وعهدت خو أبجهنائي أليس قد أعطيت العهد والميثاق أرمت عهد ميثاق ندينا ألا تسأل غير الذي أعطيه فتشد خاز الدينك يجبلي وي أوهات يدان بوتا فيقول أو دبيجة يا ربي أي ربي من لا تجعلني أشقى خلقك تمنك يا شقيترين مخلوق خو وأزبتني إش بصرمانا نجمة بحشت البردر جهي بحشت بن أدبين أخو الشيدة بن فيضحك الله عز وجل منه بجخد تعالى دي أبذي كسيكتك ثم يأذن له في دخول الجنة اشتهن جخد تعالى دستير ددتي بوچون بحشتي فيقول أدبشتي تمنى هر أمنياكو دخازكو خزيكو تهاي بخو بيجر فيتمنى بجا أبهجك بخزية خبيجة وددرخت حتى إذا انقطعت أمنيته بجهر بخزية راهلة ودراهلة حتى خزيته خلاص بن قال الله عز وجل أذكر من كذا وكذا قل تعالى دي بشتي فلان تشتيجك بيجا وفلان تشتيجك بيجا أذكر الفيرلين بس وصل ديارة يا كي مش حديثي اتمسخيدا نهوت ينبسي أقبل يذكره ربه بجا خد تعالى هر دي براوئينة ودي براوئينة حتى إذا انتهت به الأماني حتى دماهيك تشخوزيك نمينا قال الله تعالى خد تعالى دي بشته لك ذلك أفتشتها خرق دي بتهبت ومثله معه وكي بيجك الجلوي قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما أبو سعيد قلت أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنبري خذي صلابة خذي ليذن يا قوتي قال الله خذي قوت لك ذلك أفتشتها دي بتهبت وعشرة أمثاله ودهت وكيوج قال أبو هريرة أبو هريرة يقول لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله مش بيغنبري صلابة خذي ليذن نور جرتيا ونجبر كريا اجبلي أخفتناوي لك ذلك ومثله معه لبوت أبو هابة وكيويل جلوي قال أبو سعيد أبو سعيد يقول إني سمعته يقول من قول في غنبالي دبو صلابة خذي ليبن تقول ذلك لك أبو هخرج دبو تهبت وعشرة أمثاله ودهت وكيويل نسخة قديدة أو تشتما قوتي احتمالا يكيم بت أدبيجتن تمنى كذا وكذا وترواية كريدة أدبيجتن زد من كذا وكذا.